اهتدى الذين والدين ما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. كنا شرعنا في الدرس الماضي الكلام على أحكام ميراث الجد مع الإخوة إذا اجتمع في المسألة جد وإخوة، وقلنا أن العلماء اختلفوا فيها على قولين، وبعض العلماء يرى أن الجد يسقط الإخوة فلا يرثون، الجد بمنزلة الأب، الجد بمنزلة الأب فيسقط الإخوة فلا يرثون، وبالتالي إذا جاءت عندنا مسألة فيها جد وإخوة أخذ الجد كل المال ويسقط الإخوة، وإذا جاءت مسألة فيها جد وإخوة وورثة آخرون حجب الجد الإخوة وأخذ حظه الذي سبق ذكره في باب أصحاب السدس، في باب أصحاب السدس. وإذا كان في المسألة من يحجب الجد اللي هو الأب فإنه يحجب. القول الثاني قالوا أن الجد يساوي الإخوة لأن كل منهما يصل إلى الوارث بواسطة الأب، بواسطة ماذا؟ الأب. فالميت الذي ترك إخوة يربطه بهم الأب سواء كان أشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم فالجد يحجبهم بالاتفاق. فإذا مات الميت وترك جدا وترك أيضا أخا شقيقا أو لأب فإن هذا الميت يربطه بالجد أبوه ويربطه بأخيه أيضا الشقيق أو لأب الأب أيضا، فقالوا يستوي إذا، فجعلوا الأب جعلوا الأخ يشارك ماذا؟ الجد. وقلنا أن الأقوى والله أعلم القول الأول وهو أن الجد يسقط الأخ، يسقط الإخوة أشقاء أو لأب ذكورا أو إناثا منفردين أو مجتمعين، ولها مذهب الثاني وهو عدم الإسقاط، وهو الذي سار عليه الرحبي ومذهب مالك والصحيح المشهور عند الشافعي والصحيح عند الحنابلة، وهو قضاء عمر رضي الله عنه والمشروع عن زيد بن ثابت وعن علي وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. والقول الأول وهو أن الجد يسقط الإخوة هو قول أبي حنيفة، وقول اختاره الموزني من اختاره أيضا منقول عن الحنابلة، وهو قول أزيد من 13 من الصحابة كأبي بكر وابن عباس وغيره وأبي موسى وغيرهم رضي الله تعالى على الجميع. طيب، وقلنا نشرح مذهب من قال الجد يقاسم الإخوة وهو مذهب الجمهور، والتقسيم قيل له طريقة على طريقة زيد بن ثابت وفي طريقة علي بن أبي طالب وفي طريقة ابن مسعود رضي الله عن الجميع، لكن الأشهر هي طريقة زيد بن ثابت رضي الله عنه. قلنا الجد مع الإخوة له حالتان، إما أن يوجد جد وإخوة ولا يوجد صاحب فرض آخر، أو يوجد الجد مع الإخوة ومع أصحاب فروض آخرين، ولا يجتمع الجد والإخوة مع أصحاب فروض آخرين إلا أحد ستة أنواع: إما الزوج، وإما الزوجة، وإما الجدة الزوج، الزوج أو الزوجة، الجدة أيضا، الأم أيضا، البنت كذلك، وبنت الإبن كذلك، وبنت الإبن كذلك. هؤلاء أصحاب الفروض قد يجتمعون ويوجدون مع الإخوة مع الجد، أما غير هؤلاء فإذا وجدوا إما أن يحجبوا وإما أن يحجبوا، يعني إذا وجد الأب حجب لنا الجد والإخوة، زال الإشكال. إذا وجد الإبن حجب الإخوة، إذا وجد ابن الإبن حجب الإخوة، إذا وجد الإخوة لأم حجبهم الجد. نعم، فهذا هذه الحالة الثانية. قلنا الحالة الأولى التي هي ماذا؟ كون يوجد جد مع الإخوة فقط، لا يوجد صاحب فرض آخر. هنا الجد له المقاسمة أو ثلث المال، يأخذ المقاسمة أو ثلث المال. يعني إما أن نجعل الجد كالأخ ونقسم المال بينهم، أو نعطيه ثلث المال. أفضل النصيبين يأخذه. يعني إذا قسمنا المال عليهم على أن الجد كالأخ الشقيق، قسمنا عليه المال فأعطاه حصته 20، ولو أعطيناه ثلث المال صار عنده 15، نقول المقاسمة أفضل فيأخذ بالمقاسمة. إن كان ثلث المال أفضل يأخذ ثلث المال. وهذه لها ضوابط ذكرناها وقلت نعيدها في السبورة حتى يكون أوضح. إذا كان عدد الإخوة أقل من مثلي الجد، أقل من ضعف الجد، فها هنا المقاسمة أفضل، وفيها خمس صور سنذكرها. إذا كان عدد الإخوة يساوي ضعف الجد، فهنا سواء تعطيه ثلث المال أو تعطيه المقاسمة فهما سواء. إذا كان عدد الإخوة أكثر من ضعف الجد فهنا لا خير له في المقاسمة، ولكن يأخذ ثلث المال، يأخذ ماذا؟ ثلث المال. واضح هذا؟ وين يبقى؟ بسم الله الأسود. طيب، الحالة الأولى وهي كون المقاسمة أفضل. تكتبوه ثم نشر. هذه إذا كان جماعة من يشوفون لم يشوفون واضح القسمة. إذا كان الجد مع الأخ نطول المقاسمة، وش يأخذ الجد؟ واحد، والأخ واحد، تصير مسألة من اثنين. هنا الجد كم يأخذ؟ يأخذ نصف المال. كم يأخذ؟ نصف المال. لكن لو نعطيه الثلث، لو نعطيه الثلث تصير مسألة من ثلاثة، وش يدي؟ ثلث المال، يأخذ ثلث المال. أيهم أفضل، النصف ولا الثلث؟ النصف. النصف. إذن هنا المقاسمة أفضل، واضح؟ نفس الشيء بالمسألة هذا، لو نعطيه المقاسمة يصير الجد كالأخ. إذن القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن الجد يدي نصيبين، الأخ نصيبين، الأخت واحد. نصيب الجد 2/5، كم 2/5؟ 0.4، صح. إذا أعطيناه ثلث صار 1/3، يبقى 2 للأخ مع الأخت. نصح المسألة من 3، أخ مع الأخت 2 و1، تصير المسألة من 9. كم يأخذ الجد؟ 3/9. كذا من 9 كم؟ 0.3، ثلث، بخلاف الخمسين. 2/5 أكبر من الثلث، فيصير هذا المقاسمة أفضل. واضح؟ مفهوم يا جماعة؟ ها نزيد مسائل أخرى. أيضا هذه مسألة أخرى بالنسبة للجد والأخت. إذا أعطينا المقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذ الجد يأخذ كم؟ 2. اثنين من 3 يعني 2/3، والأخت عندها 1. إذا أعطيناه الثلث يصير يأخذ ثلث، والأخت تأخذ ثلث. أفضل له المقاسمة. الجد مع 3 أخوات، إذا قاسمنا الجد عنده 2 والأخوات كل واحد تأخذ 1، تصير المسألة كم؟ عنده 2/5. لو نعطيه الثلث يأخذ 1 والأخوات يأخذ 2، 2 ما يتقاسم على 3، نصح 2/3، تصير الأصل المسألة 9. الجد يأخذ 1/3/3، والأخوات 2/2، فيكون حظه كم؟ 3/9، يعني الثلث، والثلث أقل من الخمسين. فالأفضل له في هذه الحالة ماذا؟ الأفضل له هي المقاسمة. أفضل له المقاسمة. واضح؟ انتبه راحت لك. نعودها. ها؟ طيب نعيدها. معلش عندنا الجد مع 3 أخوات، إذا قاسمنا الجد يصير كالأخ الشقيق للذكر مثل حظ أنثيين، فيدي الجد 2 والأخوات 1/1/1، حظه 2/5، خمسين، الخمسين 0.4، إذا قاسم إذا أدى الثلث صير المسألة من ثلاثة، الجد يأخذ واحد والباقي اثنين يديه أخوات، اثنين لا ينقسم على الثلاثة، وصح المسألة من ثلاثة، صير ثلاثة من ثلاثة كم؟ تسعة، الجد عنده واحد في ثلاثة، ثلاثة من تسعة، والأخوات عنده اثنين في ثلاثة، ستة ينقسم على ثلاثة، اثنين اثنين اثنين، فنصيب الجد ثلاثة من تسعة، ثلاثة من تسعة ثلث، الثلث صير فاصل ثلاثة. وصفر أربعة أكبر فيأخذ الأفضل اللي هي ماذا المقاشرة، واضح؟ تبقى مسألة جد وأخته، تبقى مسألة جد وأخته. لو أنه قاسمهما للذكر نصف الأنثيين، الجد يجوز اثنين، والأختان كل واحد يدي نصيب واحد واحد، لو أخذ الثلث يدي هو واحد، إيش حيبقى؟ فاثنين، كل أخت تدي نصيب. ها؟ كيف؟ أيوه. فإذا قاسمه يدي اثنين والأختان واحد واحد تصير المسألة من أربعة، هو يدي اثنين من أربعة يعني النصف. وهنا إذا قلنا يدي الثلث ياخذ واحد يبقى اثنين يديه أختان، تأخذه الأختان واحد واحد، فصار عنده الثلث، والثلث أقل من النصف، الثلث أقل من النصف، فإذا الأفضل له هذه حالة المقاسمة، أفضل له المقاسمة. واضحة الخمس حالات هذه؟ فهنا تكون المقاسمة أفضل، المقاسمة أفضل. متى؟ إذا كان عدد الإخوة أقل من ضعفي الجد، بمعنى هكذا تكون المقارنة، عدد الإخوة مع ضعف الجد، الجد ضعف الجد كم؟ اثنين، إذا كان موجود من أخ واحد فواحد أصغر من اثنين، إذا كان أخت، الأخت نصف الجد، نصف الجد يعني صفر، يعني صفر صفر، إذا كان أب مع أخت، الأخ واحد والأخت نصف صار واحد ونصف أصغر من اثنين، إذا كان أختان عندهم حب ذكر واحد صار واحد واحد أصغر من اثنين، إذا كانت أخوات اثنين يساوي واحد والواحدة نصف صار واحد ونصف هو أصغر من اثنين، واضح؟ هذا معنى كون عدد الإخوة أقل من ضعف الجد، هنا المقاسمة أفضل لهم. أما إذا كان عدد الإخوة يساوي ضعف الجد، عدد الإخوة يساوي ضعف الجد، فهنا المقاسمة أو الثلث سواء، المقاسمة أو الثلث سواء. طيب شكون يقول ان الحالات اللي يكون عدد الاخوه يساوي ضعف الجد؟ ها؟ جد واخوه. ايوه. ايوه. زيد. جد اخذي خلفي. شكون عندك؟ جد واربع اخوه. ها؟ جد واربع اخوه. ايوه، اربع اخوات. فأخوان اثنين يساوي اثنين، أخ وأختان، الأختان تساوي واحد مع الأخ تساوي اثنين، يساوي اثنين، يساوي اثنين، أربع أخوات زوج بواحد وزوج بواحد اثنين يساوي اثنين. في هذا الحال سواء أعطيت المقاسمة أو أعطيت الثلث فإنه سواء، نصيبه لا يختلف. نأخذ المسائل واحدة. Thank you. ما دريت ما دريت. المقاسمة الجد مع الأخوين، مع الأخوين يعني يصير الجد كالإخوة، هم كم شاه نقسم المال عليه كل واحد يدي واحد واحد واحد واحد، كم نصيب الجد؟ الثلث. طيب إذا أعطينا له ثلث المال ادى واحد، يبقى في الأخوين يدي واحد واحد، كم صار؟ هنا أخذ ثلث وهنا أخذ الثلث. واضح المسألة؟ لو تتضح جيدا، لأنه راح يجي حالات فيها تداخل وفيها وفيها، فلابد تكون هذه مهضومة حتى لا تختلط. نعم. مسألة أخرى، جد أخ أخته، إذا قلنا المقاسمة كم يأخذ المقاسمة؟ الجد والأخ كالأخ، فيكون قاعدة للذكر بتحظ الأنثيين، الجد اثنين والأخ اثنين والأختان واحد واحد، صار كم؟ ستة. الجد حظه اثنين ستة، اثنين ستة كم؟ ثلث. ها؟ طيب إذا أعطينا الجد الثلث يأخذ واحد، يبقى اثنين للأخ مع الأختين، الأخ والأختان عدد الرؤوس يعني سلك أربع، عندهم اثنين، اثنين لا ينقسم على أربعة ولكن يتداخل، فنصح من اثنين، ثلاثة في اثنين ستة، حظ الجد واحد في اثنين اثنين، واثنين في اثنين أربعة، يأخذ الأخ اثنين ويبقى الأختان اثنين، كل واحدة تأخذ واحد، فصار نصيبه كم؟ اثنين ستة مثل الأولى، فسواء المقاسمة أو الثلث سواء. بقيت المسألة الأخيرة وهي جد أربع أخوات، شكون يديرها؟ ها كاين واحد يديرها؟ من يتفضل؟ اش ندير؟ ها؟ تفضل. ديروا مباشرة، ديروا ديروا مباشرة، ديروا أيوة. لا تفضل الله. اكتب في مكتب، اكتب في مكتب، عاود اكتب في مكتب. اثنين لا ليش ثلاث؟ شوف زيد لك بربع بعد خلاص، خلي هذه نهيها. ها سلك روح ثاني. انا في الثلث، ياخذ ثلث. اذا اصل المساله من كم؟ هلا خلينا هذا خلاص مقاسمه، خلاص على الثلث. كي يجي ثلث تصير المقام تاعه شنو؟ هلا ثلاثة دي ثلاثة شحال يدي هو؟ يدي ثلث، يدي ثلث ايه يعني كم؟ واحد واحد من ثلاثة شحال يبقى؟ يبقى ثلاثة نحي واحد من ثلاثة كم يبقى؟ شيخ موزن ستة عن ثلاثة خلينا خلينا يبقى؟ اثنين ينقسم على أربعة تدخل شيخ وزن صحه من كم؟ من اثنين شيخ. ايوه دير من اثنين صح من اثنين شيخ فوق فوق لا لا صحح 3 من 2 مش 3 من 2 16 أيوة الفوق 6 12 أيوة 6 يعني 3 أيوة قتل في الأخوة أيوة 4 أيوة هذا نعم 8 هنا في المقاسمة للذكر بتحرر الأنثى، الجد كالأخ يأخذ اثنين، الأخوات كل واحد تأخذ نصيب واحد واحد واحد واحد أربع. أما في هذا الثلث، في هذا الثلث انتبه يا ضوء، لما نقول الجد يأخذ الثلث ها، إذا الأصل مسألة من كم؟ المقام تاعك، هذا المقام يجينا هكذا واحد من ثلاثة شحال؟ واحد ثلث، الثلث هو واحد وعمل يبقى اثنين، اثنين لا ينقسم على أربعة نديره صح، هنا اثنين، ثلاثة في اثنين ستة، واحد في اثنين اثنين، اثنين في اثنين أربعة، كل واحد تأخذ واحد. واضح؟ في هذه المسألة شوف المقاسمة والثلث بحد سواء، هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة يكون عنده ماذا؟ الثلث أفضل. متى؟ عدده لا ينحصر. من يبدأ؟ يبدأ من عدد الإخوة أكبر من ضعف الجد. من أين يبدأ؟ أخوان وأخت وطن، أخوان اثنين مع الأخت نصف، اثنين ونصف وطلع، أخوان وأخت ثلاث إخوة، خمس أخوات، ست أخوات إلى آخره. واضح؟ هنا في هذه الحالة سواء كنا أخوات الإخوة هؤلاء أشقاء أو لأب، أشقاء أو لأب، نتكلم هنا الجد مع الإخوة الأشقاء ذكور أو إناث، أو ذكور الإناث، أو مسألة الجد مع الإخوة لأب ذكور أو إناث أو ذكور إناث. واضح؟ هنا ما نتكلم على مسألة جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب، لما يختلط الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء تسمى مسائل أخرى، هي مسائل المعادة، يعني عند زيد بن ثابت هذه المسائل المعادة يكون جد إخوة أشقاء إخوة لأب، الإخوة لأب يحسبون مع الأشقاء فيجعل الجميع إخوة للإضرار بحق الجد، فإذا أخذ الجد نصيبه نشوفه وش من حالة، يدي الجد النصيب نتاعه بعدين الباقي يديهم الإخوة. طيب الإخوة الأشقاء مع الأب يحجبوهم ولا لا؟ فيحجبون الإخوة لأب ويديهم الباقي. واضح؟ هذه مسائل المعادة ستأتي لوحدها. طيب مفهوم هذه الحالات اللي أخذناها في الدرس الماضي أوضحناها الآن في السبورة. تبقى الحالة الثانية وهي ماذا؟ إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض، هذا حلوه الدرس لاحق نأخذ المسائل الآن. أكتب عندك مسائل. جد وأخت جد وأخ وأخت ثلاثة جد وثلاث أخوات، رابعة جد وأربع أخوات، مسألة خامسة جد وأخ وأخ وأخت، جد وأخ وأخ وأخت، مسألة السادسة جد وخمس أخوات، المسألة السابعة جد وأخ وأخ. المسألة الثامنة جد وستة أخوات. المسألة التاسعة جد وأربع إخوة. المسألة العاشرة جد وثلاث إخوة وأخت. جد وثلاث إخوة وأخت. المسألة الحادية عشرة جد وأربع أخوات وأخ. جد وأربع أخوات وأخ. المسألة الثانية عشرة جد وخمس أخوات وأخ. المسألة الثالثة عشرة جد وسبعة إخوة. المسألة الرابعة عشرة جد وأربع إخوة وأخت. المسألة الخامسة عشرة جد وأختان وأخوان. واضح؟ انتهى مع تمام الوقت، زدنا عليكم دقيقتين فقط. بارك الله فيكم. واضح إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.